ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونحن في هذا الكتاب بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول كتاب الزكاة. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول كتاب الزكاة في كتاب بلوغ المرام. وكنا في المجلس الماضي ذكرنا الفوائد العامة لهذا الحديث، ذكرنا فوائد عامة مستنبطة من هذا الحديث، وبقي في هذا الحديث أن نذكر الفوائد والمسائل المتعلقة بمبحث الزكاة إذن الإخوة اللي يسجلوا يعني رغم دونه بإمكانه يعني أن يكتب عنوانا جانبيا فيكتب مسائل وفوائد متعلقة بباب الزكاة أو بمسائل الزكاة. طيب، أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث مما يتعلق بمسائل الزكاة ومبحث الزكاة، أول فائدة أن الزكاة واجبة وفريضة. من أين أخذنا هذه الفائدة يا جماعة؟ أن الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو على فقرائهم. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم يعني هذا دليل واضح على وجوب الزكاة. وأنها فرض من فرائض الدين والإسلام. الفائدة الثانية من الفوائد المتعلقة بمسائل الزكاة، وهذه الفائدة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: تؤخذ من أغنيائه. تأملوا إلى كلمة تؤخذ، تؤخذ من الغني. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، استدل بهذه العبارة العلماء على أن الإمام هو المكلف بجمع الزكاة، الإمام هو المكلف بجمع الزكاة، وهذه وظيفة من وظائف الإمام والحاكم، فالحاكم هو الذي يأخذ الزكاة من الأغنياء ثم يوزعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. إذن فالزكاة تؤخذ من الأغنياء، والذي يأخذها ويجمعها هو الحاكم والسلطان والأمير أو نائبه وعميله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة والسعاة لجمع الزكاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس لجمع الزكاة وجبايتها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات بعث عمر رضي الله عنه على الزكاة، بعث عمر رضي الله عنه ليجمع الزكاة. إذن فجمع الزكاة هي وظيفة الحاكم أو نائبه وعمله. والعمال الذين يجمعون الزكاة يعدون من مصارف الزكاة، يعني هم ممن يدفع إليهم قسط وجزء من هذه الزكاة، يعني من كان عاملا على الزكاة فإنه يستحق من الزكاة مقابل ماذا؟ مقابل عمله، مقابل عمله. ولهذا يعني في آية التوبة التي ذكر الله جل وعلا فيها المستحقين للزكاة ذكر ماذا؟ العاملين عليها، حيث قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملين عليها. إذن فالعاملون عليها مصرف من مصارف الزكاة. وهذا كما قلنا يعني هذه الفائدة تؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. إذن فالواجب على المسلم إذا ملك يعني مالا فيه النصاب وطلب منه ولي الأمر أن يدفع إليه زكاة ماله، إذا طلب منك ولي الأمر أن تدفع إليه زكاة مالك فالواجب أن تبادر إلى ذلك، وليس لك أن تمنعه ذلك. ولهذا قال العلماء: لو منع المسلم ذلك فلولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، أن يأخذها منه قهرا، لأن ولي الأمر هو المكلف بجمع هذه الزكاة وتوزيعها. ولهذا جاء في الآية القرآنية قول الله جل وعلا: خذ من أموالي صدقة، خذ من أموالي صدقة. وهذا خطاب من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، يأمره فيه بأن يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بك. الفائدة الفائدة الرابعة أو الثالثة ذكرنا ماذا؟ ها؟ فائدتين. الفائدة الأولى هي وجوب الزكاة، والفائدة الثانية من قوله تؤخذ من أغنيائهم. ومضمون هذه الفائدة أن ولي الأمر هو المكلف بجمع الزكاة. طبعا قد يقول قائل إذا كان لي زكاة ولم يأخذها مني ولي الأمر فما الواجب عليك؟ واجب عليك طبعا أن تخرجها. طبعا إذا طلبها منك ولي الأمر فالواجب أن تعطيه هذه الزكاة حتى يتولى هو إخراجها، فإن لم تطالب بها فأنت مأمور ماله بإخراجها. الفائدة الثالثة، ودائما في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، يعني يستفاد من هذه العبارة أيضا أن الزكاة تجب على من كان غنيا، تجب على من كان غنيا. ومن هو الغني يا جماعة؟ الغني هو من ملك نصابه وحال على نصابه الحول، هذا باختصار. الغني هو من ملك نصابا وحال على نصابه الحول، دارت على نصابه السماء، فهذا يعتبر ماذا؟ غنيا. يجب عليه أن يخرج الزكاة، وتؤخذ منه ماذا؟ الزكاة. إذن فالزكاة تجب على الغني. واختلف العلماء في الصبي إذا كان غنيا هل تؤخذ منه الزكاة أم لا؟ لو كان الذي يملك الزكاة صبيا طفلا لم يبلغ بعد، يعني طفل صغير عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل نخرج الزكاة من مال هذا الصغير، من مال هذا الصبي الذي لم يبلغ أم لا؟ يقول قائل كيف يملك الصبي مالا؟ طبعا هذا غير مستغرب يا جماعة، هذا الصبي قد يموت وأبوه ويرث، قد يرث ملايع وهو طفل صغير ممكن في عمره عام ولا عامين عنده ملايع ورثه، قد يأتيه مال عن طريق الميراث، قد يأتيه مال عن طريق الهبة، والده أو أمه تهب له مالا كثيرا يبلغ النصاب ويأخذ عليه الحق. إذن فالطفل قد يملك المال الكثير ويملك النصاب، وحينئذ اختلف العلماء في مال هذا الطفل وفي مال هذا الصبي هل تجب فيه الزكاة أم لا. واختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، يعني في هذه المسألة أربعة أقوال. فمنهم من قال الصبي تجب الزكاة في ماله كما تجب في مال البالغ ولا فرق. إذن من العلماء من قال الصبي تجب الزكاة في ماله كما تجب في مال البالغ ولا فرق بينهم، هذا قول. ومن العلماء من قال الصبي لا تجب في ماله الزكاة مطلقا، الصبي لا تجب الزكاة في ماله حتى لو ملك الملايع لا زكاة عليه، لأنه صبي وطفل غير بالغ وهو غير مكلف كما سيأتي في أدلة هذه الأقوال. إذن القول الأول أن مال الصبي تجب فيه الزكاة، القول الثاني أنه لا تجب فيه الزكاة، يعني القول الثاني هو عكس القول الأول تماما. القول الثالث أن مال الصبي إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالا ظاهرا، وأما إن كان مالا باطنا فلا زكاة فيه. المال الظاهر مثل مثلا يعني زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار سيأتينا يعني في مباحث الزكاة في مسائل الزكاة أن من الأموال التي تجب فيها فيه الزكاة أو من الأموال التي تجب فيها الزكاة الزروع مثل القمح والشعير، والثمار مثل التمر والزبيب. فلو كان مثلا صبيا، لو كان صبيا يملك حقلا من القمح مثلا، عنده هكتارات يزرع فيها القمح وهي ملك لهذا الصبي غير البالغ، وهذا المال، هذا المال الذي هو القمح هو مال ظاهر ليس مالا خفيا، يعني يرى للعيان، يعني الناس يجوا على الحديقة المزرعة تقول هذه حديقة فلان الصغير، إذن هذا مال ظاهر ليس مالا خفيا باطن. إذن فبعض الفقهاء قال إذا كان مال الصبي مالا ظاهرا فإنه يزكى مثل يعني زكاة الزروع والثمار ونحو ذلك، وأما إن كان مالا خفيا كالذهب والفضة أو النقود المعروفة الآن لا ترى في الظاهر، يعني هي أموال مخبأة مخزنة لا يراها أحد أو لا يراها يعني عامة الناس، فحينئذ فلا زكاة في هذا المال. إذن أصحاب القول الثالث يفرقون في زكاة الصبي بين المال الظاهر والمال الباطن، فيجبون الزكاة في الصبي أو في مال الصبي إذا كان ظاهرا، ولا يجبون الزكاة في ماله إذا كان ماله باطنا خفيا. وهذا القول، هذا القول هو قول أهل الرأي الحنفية، هو قول الحنفية الذين يعرفون بأهل الرأي، حكاه عنهم يعني غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. القول الرابع، القول الرابع والأخير في هذه المسألة، وهذا القول مروي عن ابن مسعود ولكن لا يصح عنه، ولكن إذا أخذ به يعني بعض العلماء وبعض الفقهاء، أصحاب القول الرابع يقولون مال الصبي، مال الصبي، مال الطفل، مال اليتيم على وليه، على وليه أن يحصي الزكاة التي فيه، لأن عادة يعني الصبي إذا كان له مال عادة يعني يكون له ولي يعني يتولى يعني أمره ويحافظ على ماله، وهذا الولي يكون بالغ يتولى يعني أمر هذا اليتيم ويتولى يعني أمر ماله. فأصحاب القول الرابع يقولون على ولي اليتيم وولي الطفل أن يحصي على الصبي ما وجب عليه من زكاة في ماله خلال سنوات صغاره حتى يبلغ، حتى يبلغ يعني يحسب فقط، قال في سنة مثلا 1900 وكذا كان الواجب عليه كذا من الزكاة، كان مفروض عليه يخرج 5 ملايين، في السنة التي بعدها كان مفروض عليه يخرج 6 ملايين، يحصيها، يحصيها عليه. فإذا بلغ، إذا صار هذا الطفل بالغا يعني دخل مرحلة البلوغ يعلمه بما وجب عليه من زكاة، ومن بعد تولي مسؤولية، ما تولي المسؤولية هي مسؤولية ذلك الطفل الذي بلغ، إن زكى الأموال التي عليه، إن زكى الأموال التي عليه فقد أدى ما عليه، وإلا فهو المسؤول، يعني هو الذي يتحمل مسؤولية على الإخراج يعني زكاة المال. إذن هذا قول في هذه المسألة. وفي الحقيقة يعني في الحقيقة هذا القول يعود إلى أي قول يا جماعة؟ هذا القول الأخير يعود إلى أي قول؟ يعود إلى القول الأول، لأن أصحاب هذا القول يقولون مال الصبي تجب فيه الزكاة، ولكن ليس ولي الصبي هو الذي يخرج هذه الزكاة في حال طفولته وصغاره قبل البلوغ، لا، وإنما يعصيها عليه وإذا بلغ أخبره بهذه الزكاة. والواجب على هذا الطفل الذي بلغ أن يخرج الزكاة التي وجبت عليه. إذن يعني هذا القول في الحقيقة يعود إلى القول الأول، وأن مال الصبي تجب فيه الزكاة، وإنما اختلفوا في كيفية إخراج هذه الزكاة. هل الذي يخرجها هو الولي، يعني ولي الصبي في حال صغاره، أم أن الذي يخرج هذه الزكاة هو هذا الصبي إذا صار مالا كبيرا وصار بالغا؟ إذن هذه هي الأقوال في هذه المسألة. طيب، نعود الآن إلى أدلة هذه الأقوال بسرعة. الذين قالوا الصبي تجب الزكاة في ماله، الصبي تجب الزكاة في ماله، ما هي أدلته؟ استدلوا بعدة أدلة، منها ما جاء في هذا الحديث وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك، أي لأداء الصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ الزكاة من كل غني، ولم يفرق بين صغير وكبير، لم يقل من أغنيائهم البالغين، لا، قال من أغنيائهم. إذا قالوا فدل ذلك على أن الغني حتى لو كان صبيا وصغيرا فإنه تؤخذ منه الزكاة لعموم الحديث. إذا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائه، قالوا فالصبي إذا كان من الأغنياء فيجب أن نخرج زكاة ماله بدليل يعني هذا العموم. قالوا ومما يؤكد ذلك، وانتبهوا إلى هذه اللطيفة، قالوا مما يؤكد ذلك أن اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يعطى من الزكاة، صح ولا لا؟ اليتيم إذا كان محتاجا فقيرا ليس له من المال ما يغنيه ويكفيه، هل نعطيه من الزكاة أم لا؟ طبعا يعطى بالإجماع. إذن فالصبي بالإجماع داخل في قوله عليه الصلاة والسلام وترد على فقرائه. إذن كلمة فقرائهم يدخل فيها الصبي ولا ما يدخل؟ يدخل بالإجماع. قال أصحاب هذا القول: فإذا كان الصبي داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام وترد على فقرائهم، فما الذي أخرج الصبي من قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائه؟ إذن فإذا كان داخلا في الجملة التي بعدها، إذن هو داخل بهذه الجملة أيضا، إذن فالصبي إذا كان غنيا نأخذ منه الزكاة، وإذا كان فقيرا نعطيه الزكاة. إذن هذا يعني أول دليل استدل به أصحاب القول الأول. القول الأول من أدلتهم أيضا أن الزكاة هي حق المال، الزكاة هي حق المال، يعني في الزكاة الشارع إنما نظر إلى المال فقط، لم ينظر إلى مالك هذا المال، نظر الشارع إلى المال. فالزكاة تجب على من مالك نصابا وحال على هذا النصاب الحول، هذه شروط الزكاة. إذن فالشرع في الزكاة إنما نظر إلى المال ولم ينظر إلى من يملك هذا المال. إذن فالزكاة هي حق المال. إذن فالمال إذا بلغ النصاب هل عليه الحق تؤخذ منه الزكاة بغض النظر عن مالكه هل هو صغير أو كبير. والدليل على أن الزكاة حق متعلق بالمال بغض النظر إلى مالكه هل هو صغير أو كبير من عدة أدلة، منها قول الله جل وعلا في الآية التي ذكرتها آنف، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. إذن قالوا الزكاة هو حق يتعلق بالمال بغض النظر عن مالكه هل هو صغير أو كبير. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث، حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن، يعني جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذا قالوا هذا يدل على أن الزكاة هي حق في المال بغض النظر عن مالكه هل هو صغير أو كبير. إذا هذا مجمل يعني ما استدل به أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني ماذا قالوا يا جماعة؟ قالوا: مال الصبي لا زكاة فيه. ما هي حجتهم؟ الأدلة العامة التي تدل على أن الصبي غير مكلف، فثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث. إذن قلم التكليف مرفوع عن ثلاثة يعني أصناف من الناس، منهم الصبي حتى يحترم حتى يبلغ. إذن الصبي ما دام أنه لم يبلغ فهو غير مكلف، فكيف نكلفه بإخراج زكاة ماله؟ لا نكلفه بإخراج زكاة ماله لأنه غير مكلف. قالوا أيضا: الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه الصوم، ولا تجب عليه العمرة، ولا يجب عليه الحج، فهو لا، هذا بالإجماع صبي لا تجب عليه هذه الأشياء، فكيف نوجب الزكاة في ماله؟ كيف نوجب الزكاة في ماله؟ إذن فقالوا: لا زكاة في مال الصبي، لا زكاة في مال الصبي. هذا مجمل أيضا أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا زكاة في مال الصبي. أما أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن الزكاة في مال الصبي تجب إذا كان ماله ظاهرا كزكاة الزروع والثمار ونحوها، وأما إن كان ماله باطنا خفيا فلا زكاة فيه. ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد يعني ذكر هذا القول، ذكر هذا القول وقال: لا أعلم له مستندا في هذا الوقت، يعني يقول لا أعلم له دليلا، لا أعلم دليلا لهذا التفصيل. وهذا كلام ابن رشد رحمه الله في كتاب بداية المجتهد. ولكن الذي يظهرني والله تعالى أعلم أما أصحاب يعني هذا القول يعني نظروا إلى معنى، هذا المعنى يعني يذكره العلماء والفقهاء في مناسبات أخرى. هذا المعنى هو أن المال الظاهر، المال الظاهر تتعلق به أطماع ماذا؟ الفقراء والمساكين. يعني الفقراء والمساكين يعني إذا مروا بمثل هذا المال الظاهر تتعلق به أطماعهم، يعني يطمعوا فيه. يقولوا صاحب المستهان ما يزكيش المال تاعه، شنو نستفادوا منه؟ فقراء والمساكين هكذا حالهم، مساكين تتعلق يعني أطماعهم بالمال إذا كان ظاهرا، وبالتالي أوجبوا على الصديق أن يزكي مثل هذا المال إذا كان ظاهرا يراه الفقراء والمساكين والمحتاجون وتتعلق به أطماعه، فيجب عليه أن يزكيه. وأما إن كان ماله خفيا باطنا لا يراه الناس فحينئذ يعني انتفى هذا المعنى. أقول لعل يعني هذا الوجه هو يعني حجة حجة ومستند من فرق بين المال الباطن فلم يوجد فيه الزكاة إذا كان لصبي وبين المال الظاهر فأوجب فيه الزكاة ولو كان ملكا لصبي وطفل ويتيم لم يبلغ. وأما أصحاب القول الرابع كما قلنا فهم في الحقيقة يعني قولهم يعود إلى القول الأول هذه يعني باختصار الأقوال في هذه المسألة وأدلته. يبقى الآن أن ننظر في الراجح من هذه الأقوال. طبعا إذا نظرنا أدلة القولين الأول والثاني نجد أن هذه الأدلة يعني كلا الأدلة لها وجه يعني فيها قوة صح ولا لا؟ يعني اللي يقولوا فيها زكاة يستدلون يعني ببعض العمومات. قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ مالا من أغنيائه وترد على فقرائه، يعني عموم هذا الحديث يعني يدعم يقوي قول أصحاب القائلين بأن مال الصبي فيه زكاة. وأيضا يعني قضية أن الزكاة متعلقة بالمال هي حق المال بغض النظر عن المالك، يعني هذا المعنى أيضا يقوي يعني القول الأول. وأيضا أصحاب القول الثاني يعني قولهم له وجه يعني فيه قوة، يعني قالوا كيف لم نوجب على الصبي الصلاة والصوم والحج وغير ذلك ونوجب في ماله ماذا الزكاة. إذن ف يعني القول الأول والثاني يعني أدلتهم يعني لها وجه من النظر ويعني فيها قوة وحجة. ولذلك العلماء يعني جرت عادة العلماء في مثل هذه المسائل المشتبهة التي يصعب الترجيح فيها بالنظر إلى قوة الأقوال وقوة الأدلة، يعني جرت عادة العلماء أن يرجعوا في مثل هذه المسائل إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة لا شك رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم من هذه الأمة وأفقه هذه الأمة، فلا شك أن الرأي والقول الذي يعني كان يفتي به الصحابة رضي الله عنهم يعني في جيلهم في زمانهم لا شك أنه يعني أقوى يعني من غيره. ولذلك يعني بالرجوع إلى أقوال الصحابة وفتواهم في هذه المسألة نجدهم بأنهم كانوا يفتون بالقول الأول، بقول من قال بأن الصبي الذي لم يبلغ إذا كان له مال يبلغ النصاب فتجب في ماله الزكاة، على هذا جرت يعني فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وقد أفتى بذلك خمسة من الصحابة، صح عنهم وثبت عنهم القول والفتوى بأن الصبي إذا كان له مال يبلغ النصاب فإن الزكاة تجب في ماله. وهؤلاء الصحابة الخمسة هم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله الأنصاري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عنهم وأرضاه. إذن كل هؤلاء الصحابة يعني صح عنهم وثبت عنهم أنهم أفتوا بذلك. ولذلك ثبت يعني أذكر يعني نصوصهم باختصار. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى. ما معنى ابتغوا في أموال اليتامى؟ يا جماعة؟ أي تاجيا، يعني من كان وليا على يتيم وعلى مال يتيم يأمره عمر رضي الله عنه بأن ينمي هذا المال وأن يتاجر به وفيه حتى يزيد هذا المال. لماذا؟ يقول عمر رضي الله عنه: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ما معنى الصدقة؟ ها؟ الزكاة. لأن الإنسان إذا كان عنده مال يتيم، مال صبي، وكان وليا عليه، إذا كان لا ينميه ولا يتاجر به، ما الذي سيحصل لهذا المال؟ ستأكله الصدقة، الزكاة. تصور مثلا صبي في عمره عامين، ما زال ممكن 13 سنة باش يبلغ، كل سنة تخرج عليه الزكاة، تزكيه هذا العام وتزكيه العام الجاي وتزكيه في الثالث والرابع والخامس، ما الذي سيحصل لهذا المال؟ سينقص، ينقص، ستأكله الصدقة، الزكاة. فيقول عمر رضي الله عنه، هذا من فقهه، يعني يوصي، يعني من كان وليا على مال يتيم ومال صغير، يقول: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. إذا عمر رضي الله عنه لما قال هذا علمنا بأن أموال الأيتام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ تزكى، صح ولا لا؟ كانت تزكى. وهذا الأثر يعني إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ثبت عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، قال: كنا أيتاما. يقول القاسم هذا وهو من فقهاء المدينة السبعة، يقول: كنا أيتاما في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، فكانت تزكي أموالنا. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تزكي ماذا؟ أموال الأيتام. وروى أيضا أو ثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أيضا أنه كان يزكي مال اليتيم، كان يزكي مال اليتيم. وثبت أيضا من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: في من يلي مال اليتيم، الذي يتولى يتكلف بمال اليتيم، قال: يعطي زكاته، يعني يخرج زكاة ذلك المال حتى لو كان اليتيم لم يبلغ بعد. وثبت أيضا عن علي رضي الله عنه، ثبت أيضا عن علي من طرق يعني يقوي بعضها بعضا، أنه تولى أموال أيتام، تولى أموال أيتام، فلما أداها إليهم، أي بعد بلوغهم أداها إليهم ناقص، يعني ردها لهم ناقص. مثلا مثل بالأمثلة الحاضرة، يعني أعطوا له مثلا 200 مليون، ها رجعها لهم، رجع لهم مثلا 170 مليون فقط، ناقص، ناقص، يعني مبلغ ناقص. فلما سئل عن ذلك، يعني قالوا له أين المبلغ الناقص، فلما سئل عن ذلك قال علي رضي الله عنه: ما كنت أن أتولى مالا لا أزكيه. قالوا: كيف يا شيخ؟ تولى مال، نتكلف بمال تجب فيه الزكاة ولا أزكيه؟ قال: ما كنت أن أتولى مالا لا أزكيه. إذن فأخبره بأنه كان يزكي تلك الأموال، وبسبب إخراج الزكاة فيها كانت تلك الأموال يعني تنقص بسبب الزكاة. إذن فالحاصل أن هؤلاء الصحابة الخمسة، وهم عمر وابن عمر وعائشة وجابر وعلي رضي الله عنه، ثبت وصح عنهم أنهم كانوا يفتون بإخراج زكاة المال من مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني يبقى السؤال، إذن هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، لأن هذا القول هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وأنبه أيضا كما نبه بعض العلماء بأن هؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، يعني لا يوجد صحابي خالفهم في ذلك، إلا ما يروى عن ابن عباس في أثر لا يثبت عنه. يعني روي عن ابن عباس أنه قال بأنه لا زكاة في مال اليتيم أو في مال الصبي، ولكن هذا الأثر ضعيف، لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه هي أقوال الصحابة التي ليس لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن تبقى الآن نقطة في هذه المسألة، إذا قلنا بأن مال الصبي فيه زكاة، من الذي يخرج هذه الزكاة؟ من الذي يخرج هذه الزكاة؟ هو ولي أمر هذا الصبي، ولي أمره كأبيه أو عمه أو خاله أو أخيه الأكبر ونحو ذلك. إذن وليه وولي أمره هو من يتولى إخراج هذه الزكاة. طيب، انتهينا من هذه المسألة. المسألة التي بعد ذلك نحاول أن نسرع قليلا حتى نأتي على مسائل هذا الحديث المتعلقة بالزكاة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ الرابعة. نفس الخلاف الذي وقع بين العلماء في مال الصبي هل تجب فيه الزكاة أم لا، نفس الخلاف جاء أيضا في مال المجنون. لو أن مجنونا له مال، يعني واحد له مال ولكن فقد عقله صار مجنون، هل تجب الزكاة في ماله أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك كما اختلفوا في مال الصبي، والراجح أن المجنون يزكى ماله أيضا، أن المجنون يزكى ماله أيضا إذا كان المجنون غنيا يملك نصابا حال عليه الحال، فتؤخذ منه الزكاة، لأن الزكاة كما قلنا تتعلق بالمال، هي حق المال بغض النظر عن مالكه. أيضا من المسائل التي يعني تؤخذ من هذا الحديث ومن قوله عليه الصلاة والسلام وترد على فقرائه، وترد على فقرائه، استدل بهذه الفقرة من الحديث الإمام مالك وغيره من العلماء على أنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد فقط من الأصناف الثمانية التي سماها الله جل وعلا في سورة التوبة. طبعا في سورة التوبة أقرب لكم المسألة، في سورة التوبة ذكر الله جل وعلا ثمانية أصناف، هذه الأصناف الثمانية كلها لها حق في الزكاة، تستحق الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن كل هؤلاء لهم حق في الزكاة، كل هؤلاء لهم حق في الزكاة. طيب الآن صاحب الزكاة إذا أراد أن يخرج زكاة ماله، إذا أراد أن يخرج زكاة ماله، هل يلزمه أن يفرق الزكاة على هذه الأصناف كلها؟ يعني عنده مثلا عنده 800 مليون زكاة، مثلا المثل فقط، عنده مبلغ 800 مليون زكاة، فهل يلزمه شرعا أن يعطي 100 مليون للفقراء و100 مليون للمساكين و100 مليون للعاملين عليها وهكذا حتى يستوعب هذه الأصناف كلها، أم أنه يجوز له أن يعطي هذه الزكاة لصنف واحد فقط؟ قال أنا زكاتي أعطيها للفقراء فقط، يجي واحد آخر يقول أنا زكاتي أعطيها فقط للغارمين اللي عليهم ديونات، عليهم ديون وسدد عنهم ديونه، فهل يجب على مالك الزكاة صاحب الزكاة، هل يجب عليه إذا أخرج الزكاة أن يستوعب بزكاته كل هذه الأصناف، أم له يجوز له أن يخرجها في صنف واحد فقط أو في صنفين فقط دون أن يعطي باقي الأصناف؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، منهم من قال يجوز له أن يكتفي بإعطاء صنف واحد فقط أو صنفين دون أن يعطي البقية. يقول مثلا أنا أعطيها للغارمين فقط أو أعطيها فقط في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. أصحاب القول الأول قالوا يجوز ذلك ولا يلزمه شرعا أن يعطي باقي الأصناف. إذن هذا قول، هذا قول من الأقوال. منهم من قال، هو قول إمام الشافعي رحمه الله، أن صاحب الزكاة يلزمه أن يستوعب كل هذه الأصناف بالإعطاء، يعني اللي تكون عنده زكاة لازم يتحرر ويقسمها على مصارف الزكاة، فيعطي جزءا منها للفقراء وجزءا للمساكين وجزءا في سبيل الله وجزءا للغارمين وهكذا حتى يستوعب الأصناف كلها بقدر الإمكان طبعا. إذا من الفقهاء الإمام الشافعي من قال لا بد أن يستوعب ولا يجوز له أن يكتفي بإعطاء صنف واحد فقط، هذا قول. من الفقهاء من قال إذا كان المال قليلا، فيعطيه يجزئه أن يعطيه لصنف واحد. شخص عنده مش عارف أنا زوج ولا ست ملايين زكاة، قالوا معليش يمدها مثلا لفقير ولا يلزم أن يوزعها على فوق فقير ومسكين ومدين إلى آخره، لأن المال قليل أصلا، فيجزئه يكفيه أن يعطيه لصنف واحد. وأما إن كان المال كثيرا، يوزعه على كل الأصناف. إذن هذا قول. إذن عندنا لحد الآن كم قول يا جماعة؟ عندنا قول أنه يكفيه أن يعطيه لصنف واحد، القول بعكس ذلك لا يكفيه أن يعطيه لصنف واحد بل يعطي لكل الأصناف. أصحاب القول الثالث فرقوا بين المال القليل والكثير، قالوا إذا كان كثيرا لا بد أن يوزعه على كل الأصناف وإن كان قليلا أعطاه بصنف واحد. قول آخر وهو قول أبو ثور رحمه الله فقيه مشهور، يقول إن كان الإمام الحاكم، إن كان الحاكم الأمير أو نائبه أو عامله هو الذي يتولى القسمة، قسمة الزكاة، فيجب عليه أن يستوعب كل الأصناف، يعني يعطي للأصناف كلها، ما يعطيه لصنف دون آخر، لا، يعطي لكل الأصناف. وأما إن كان الذي يتولى إخراج هذه الزكاة هو رب المال، أنا مثلا درهم من درهم زكاة أنا لم أعطيها للحاكم، قال حينئذ يجوز له أن يعطيها لمن شاء حتى لو أعطاها لصنف واحد فلا بأس، هذا إن تولى صاحب المال إخراج زكاة ماله. وأما إن كان الذي يخرج زكاة هو ولي الأمر الذي يجمع الزكاة، من هذا ومن هذا ومن ذاك، فعليه أن يستوعب الأصناف الثمانية بالإعطاء، هذه باختصار، هي أقوال، العلماء في هذه المسألة. طيب الذين قالوا، كالإمام الشافعي رحمه الله بأنه يجب في إخراج الزكاة أن نستوعب كل الأصناف، يعني لا نعطي فقط مثلا للفقراء ونترك الغارمين ونترك يعني إخراج الزكاة في سبيل الله ونحو ذلك، الذين قالوا بهذا القول كالإمام الشافعي حجتهم، أن الله جل وعلا ذكر هذه الأصناف في سورة التوبة وعطف هذه الأصناف، عطف بعضها على بعض بالواو، بحرف الواو الذي يقتضي التشريك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية. إذن قال الواو، في هذه الآية تقتضي ماذا؟ التشريك. إذن فهذا العطف يدل على أن هؤلاء كلهم شركاء في مال الزكاة، وبالتالي فلا ينبغي أن نعطي صنفا ونهرم الأصناف الأخرى. ولهذا لو أن مثلا شخصا أعطاك مالا وقال ادفع هذا المال لزيد وعمر، إذا قال لك ادفع هذا المال لزيد وعمر وانت رحت أعطيت المال هذا لزيد فقط، هل لك ذلك؟ لا. إذا جاء صاحب المال كلفت لك قسم بين فلان وفلان، أشركه في هذا المال، أليس لك أن تكتفي بإعطاء زيد وتحرم عمرا وقد نصصت عليه؟ إذا فقال الإمام الشافعي وغيره، يعني قالوا الواو هنا تقتضي التشريع، وبالتالي فالذي يخرج الزكاة عليه أن يتحرى أن يوصل زكاته لكل هذه الأصناف التي أشركها الله جل وعلا في هذه الآية في مال الزكاة. يعني هذه يعني حجة يعني أصحاب هذا القول باختصار. ولكن الراجع في هذه المسألة أن صاحب الزكاة لا يلزمه أن يستوعب كل هؤلاء وكل هذه الأصناف في إعطاء الزكاة، بل يجوز له أن يعطي صنفا دون آخر، أنا ماذا عندي زكاة، يجوز لي أن أخرجها في الغارمين فقط ولا أعطي البقية شيئا، هذا يجوز لي شرعا، وهذا القول مع هذه المسألة، طبعا هذه المسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، يعني القول الأول وهو أن مالك الزكاة الذي عنده زكاة يجوز له أن يكتفي بإعطاء صنف واحد فقط من الأصناف الثمانية، ولا يلزمه أن يستوعب كل الأصناف بالإعطاء والإخراج. هذا القول هو الصحيح وهو الراجح، وهذا القول تدل عليه أدلة كثيرة، منها نذكر دليلين فقط. منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبيصة ابن المخارق، رجل صحابي رضي الله عنه وارضاه، كان عليه دين فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الزكاة لسداد هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حينها لم يكن عنده مال، فماذا قال لقبيصة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة يعني عندنا حتى تأتينا الصدقة، قال له أصبر ريح عنا في المدينة حتى تأتينا الزكاة الصدقة. قال له عليه الصلاة والسلام: فنأمر لك بها، يعني نعطيك هذه الصدقة، إذا قالوا النبي سأصبر حتى يجي مال الزكاة وسأعطيك هذا المال لتسدد به هذا الدين، لأن هذا الرجل يعني كان عليه دين يعني كبير جدا، يعني ترتب عليه بسبب يعني إصلاح يعني بين يعني قبائل وأشخاص يعني كانوا متنازعين ومتخاصمين، فأصلح بينهم وترتب على ذلك يعني دين كبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يعطي الصدقة التي ستأتيه إلى صنف واحد فقط، وهم الغارمون. إذا فدل ذلك على أنه يجوز أن يكتفى يعني في إعطاء الصدقة والزكاة بإعطائها لصنف واحد. بقي دليل آخر سنذكره إن شاء الله تعالى بعد أن دليل آخر في هذا الباب، فأقول ثبت في سنن أبي داود وغيره يعني من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسلمة بن صخر البياضي قال له عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى عامل بني زريق، اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل الذي كان مستحقا للزكاة، أرسله إلى عامل من عماله عليه الصلاة والسلام، قال له: اذهب إلى العامل الفلاني فليدفع صدقتهم إليك. إذن شاهد أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زكاة قوم لشخص واحد فقط، وهذا الشخص لا شك أنه يعتبر صنفا واحدا من أصناف الزكاة. إذن فهذه يعني أدلة صريحة جدا تدل على أنه في إخراج الزكاة لا يلزم أن نستوعب كل الأصناف الثمانية بالإعطاء، بل لو أعطيناها إلى صنف واحد أو صنفين فقط فإن ذلك كاف ومجزئ. فإن قال قائل: فكيف نجيب على آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية؟ قال العلماء: الله جل وعلا إنما ذكر هذه الأصناف الثمانية لبيان الأصناف الذين تجوز في حقهم الزكاة، الذين تجوز في حقهم الزكاة. إذن الله جل وعلا لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، هذه الآية ليس فيها أمر لمن أراد أن يخرج زكاة أن يعطي لهؤلاء كلهم، لا، إنما أعلم الله جل وعلا في هذه الآية العباد بأن هذه الأصناف هي التي تستحق أن تعطى من الزكاة، فغير هذه الأصناف لا يعطون من الزكاة شيئا. إذا زكاتك إما أن تعطيها للفقراء أو للمساكين أو للعاملين عليها أو مؤلف قلوبهم وهكذا. فهذا هو معنى الآية. ليس المراد بالآية أن الذي يخرج زكاة ماله لابد أن يعطي زكاته لكل صنف من هؤلاء. ولهذا قال بعض العلماء لو كانت الواو في هذه الآية، لو كانت الواو، وانتبهوا إلى هذا الدليل، يعني دليل يعني يرد، أقول بل يبطل يعني هذا القول، لو كانت هذه الواو تقتضي التشريك، لو كانت هذه الواو تقتضي التشريك لكان لازما على المزكي الذي يخرج زكاة ماله أن يستوعب أيضا في كل صنف جميع أفراده. أنت لما أقول لك إنما الصدقات للفقراء، إذا كان زيد فقير وعمر فقير ومحمد فقير وسالم لازم تمد لهم كلهم أيضا، صح ولا لا؟ إذا قلت الواو تقتضي التشريك، إذا لابد أن تعطي لكل الفقراء وكل المساكين وكل الغارمين، وهذا مستحيل. يعني أغنى إنسان في العالم ما يقدرش يقسم ماله على هؤلاء كلهم، صح ولا لا؟ إذا فدل ذلك على أنه ليس هذا هو المراد بالآية، ليس المراد بالآية أن نعطي كل هؤلاء وجميع هذه الأصناف، لا، وإنما مقصود هذه الآية بيان المستحقون للزكاة والذين يجوز أن نعطيهم الزكاة. إذن الزكاة تجوز في هؤلاء دون غيرهم، هذا هو يعني معنى هذه الآية الكريمة. ولهذا كما قلت في هذه المسألة يعني يترجح هذا القول وهو قول من قال بأن في إخراج الزكاة يجوز أن نكتفي بإعطاء الزكاة لصنف واحد فقط من الأصناف الثمانية دون أن نستوعب كل هذه الأصناف بالإعطاء والإخراج. طبعا يعني بقيت يعني مسائل أخرى، ولكن يعني بسبب ضيق الوقت يعني نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى درس لاحق. بقيت مسائل أخرى ونرجعها إلى درس لاحق. وننبه أيضا على أنه يعني في الأسبوع القادم راح يكون الأسبوع فيه يعني أيام العيد، يعني ما تكونش دروس الأسبوع القادم والموعد إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده، يعني نهار الجمعة والسبت اللي راهم جايين الأسبوع القادم يعني ما كاش دروس يعني بسبب يعني عرفة والعيد، فالموعد إن شاء الله تعالى في الأسبوع الذي بعده. يقول هل يمكن أن نقول أن قول الشافعي وتوزيع الزكاة على كل أصناف تنطبق على الأمير؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن حاكما؟ كان حاكما صح ولا لا؟ وقال لقبيصة ها أمكث معنا ها حتى نعطيك الزكاة. إذن هو حاكم وأمير وعطى الزكاة لصنف واحد. إذن حتى قول من فرق يعني بين الأمير وغيره لا يصح. يقول لماذا اختلف العلماء في زكاة مال الصبي مع أن الصحابة لم يختلف؟ طبعا سبب الخلاف هو احتمال الأدلة لهذا الخلاف، لأن الذين قالوا بأن مال الصبي لا زكاة فيه يعني نظروا إلى بعض الأدلة العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في القلم وعن ثلاث. طبعا الأسئلة اللي ما عندهاش علاقة بالموضوع يعني يقول القول الذي ذكرتموه في وجود مال الصبي ظاهر دون البطن وذكرتم تعليلا ظهر لكم قد ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع فالحمد لله. أقول الحمد لله على ذلك. هل يجوز إخراج الزكاة بشراء كبش لعائلة؟ الجواب لا يجوز ذلك، يعني من كانت عليه زكاة مال فالأصل أن يزكي المال، يعني لا يشتري بالمال يعني أشياء ويعطيها الفقراء. يقول كثر الأصل لا تجب عليه زكاة، ما هو الحكم في المسلم المرتد وقد وجبت عليهم؟ طبعا إذا كان مرتدا فهو كافر، والكافر طبعا لا يطالب بإخراج الزكاة. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا يقول شيخنا بارك الله فيك بين لنا إخراج زكاة علما أنهم يقدحونك بأنك قلت في صلاة العيد أخرج زكاة الفطر نقدا لكي تطمئن قلوب الحاضرين، أما الذين يجرحون فإنهم عرفوا في الجرح، نسأل الله أن يهديهم وأن تسامحهم وتدعو وجزاك الله علما نافعا. أنا أقول لم أفتي في حياتي بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا، هذا لم أفتي به طيلة حياتي، والذي أدين الله به وأعتقده إلى هذه الساعة أن زكاة الفطر يجب إخراجها طعاما ولا يجوز إخراجها نقدا. ولكن نحن لعلمنا بأن الكثير من الناس مقتنعون بأنه يجوز إخراج يعني زكاة الفطر نقدا، فنبين لهم يعني الأحكام المتعلقة بها من باب التعليم، وإلا فأنا شخصيا يعني لا أفتي بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ولا أخرجها طيلة حياتي، أنا أخرجها دائما طعاما وأفتي بإخراجها طعاما. ثم يعني لو سلمنا بأنني أفتيت بإخراج زكاة الفطر نقدا، هذا الأمر هل يجوز أن نجرح به شخصا يا جماعة؟ طيب شيخ الإسلام بن تيمية يفتي بذلك، هل تجرحونه؟ شيخ الإسلام يفتي بذلك، يقول يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، هل تجرحونه بذلك؟ أفتى بذلك أبو حنيفة رحمه الله، هل تجرحونه بذلك؟ نسأل الله أن يهديهم كما قال صاحب الورقة. طيب يقول عندي مبلغ من المال وحال عليه الحال وقد بلغ النصاب ومنه نصيب عند مسكين، هل نخرج على المبلغ كله أم نستثني ذلك الذي عند المسكين؟ مع العلم أن الذي عند ذلك المسكين لا يستطيع أن يرده إذا طلب منه في الوقت الحالي. أنا أفهم من هذا السؤال، أفهم من هذا السؤال أن صاحبه يعني يستفتي، يعني يقول إذا كان لي مال عند مسكين، يعني مثلا كان مسكين راني نسلو مليون، راني نسلو مثلا مليون، وأنا تحسب زكاة هذا العام لقيت روحي لازم نخرج 3 ملايين مثلا، لقيت روحي لازم نخرج 3 ملايين، فهل يجوز لي أن أكتفي بإخراج مليونين فقط، يعني نخرج 2 ملايين فقط مدها الفقراء والمساكين، ونقول لهذاك الفقير أنا راني نسلك مليون وراني قصيتها من الزكاة، يعني أنت ما ترجعها ليش خلاص، ما ترجعليش المليون هذا وأنا راني قصيتها من الزكاة، أنا تاني ما نخرجهاش من الزكاة. فكأني أفهم يعني من هذا السؤال يعني هذا المعنى، وهذا أمر لا يجوز شرعا، يعني لا يجوز لشخص له دين على شخص آخر يعد فقيرا أو مسكينا أن يقص ذلك المال من مال الزكاة، لا لا يجوز ذلك، بل عليه أن يخرج زكاته كاملة، عليك 3 ملايين زكاة خرج 3 ملايين، وبإمكانك أن تعطي هذا المسكين الذي لك دين عليه تقدر تمثله من الزكاة، ولكن بشرط أن لا تشترط عليه أن يرد عليك المال، ما تقولوش راح نمدلك زكاة ساكن من ذلك رجعك واش أنا نسلك، لا لا يجوز ذلك، بل تعطيه تعطيه دون شرط، فإن قضى دينه بذلك المال فلا بأس، لو كان هو من طيبة نفسه يعني بعد ما أعطيت له زكاة أعطيت له مثلا 3 ملايين شتو محتاج أعطيت له 3 ملايين، بعد ما أعطيت له قالت يا فلان هات مليون راك تسلمولي، لا بأس تقبل بذلك، ولكن أن تشترط عليه الرد فلا، والله أعلم. يقول لماذا حارب أبو بكر الصديق مانع الزكاة، ولماذا سميت هذه الحروب بحروب الردة؟ طبعا الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليسوا صنفا واحدا فقط، بل هم أصناف، بل هم أصناف، فمنهم من بقي على إسلامه ولكنه منع الزكاة، منع الزكاة، ومنهم من ارتد عن دينه، يعني منهم من ارتد عن دينه، والكثير من هؤلاء يعني فعلا ارتدوا عن دينه، ولذلك سميت هذه الحروب بحروب الردة، والله أعلم. فلنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.